المبحث الخامس: سنن العبادات وأعمال العادات. إن من الخطأ الفادح الخلط بين سنن العبادات وأعمال العادات، وإلباس أعمال العادات ثوب سنن العبادات، بل الأدهى والأمر من ذلك والانغلاق والتحجج والإصرار غير المبرر على ذلك، مع أن الأصل في السنة أن من فعلها فله أجرها وثوابها، ومن لم يفعلها فاته هذا الأجر والثواب. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليل. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام شهر رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اضمنوا لستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. وأكثر إجاباته صلى الله عليه وسلم على أسئلة من كانوا يسألون عن دخول الجنة كانت تدور حول أداء الفرائض واجتناب الكبائر والحرص على مكارم الأخلاق وكل ما ينفع الناس. فعندما سأله صلى الله عليه وسلم أحد الناس أن يدله على عمل يدخله الجنة، أجابه صلى الله عليه وسلم بقوله: أمط الأذى عن طريق الناس. ويقول صلى الله عليه وسلم: وتميت الأذى عن الطريق صدقة. ذلك أن الإسلام جاء لتحقيق مصالح البلاد والعباد، ونشر كل ما يحقق الأمن والسلام الاجتماعي وسعادة البشرية في آن واحد. ومع تأكيدنا على الحرص على الالتزام بالسنة النبوية رغبة في عظيم الأجر والثواب، فإننا يجب أن نفرق بوضوح بين ما هو من سنن العبادات وما يندرج في أعمال العادات. فحثه صلى الله عليه وسلم على صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء أمر تعبدي يدخل في سنن العبادات، وكذلك بدءه صلى الله عليه وسلم الوضوء بغسل يديه ثم تمضمضه واستنشاقه، فهو أيضا سنة من سنن العبادات، لأن ذلك كله من شؤون العبادات. أما ما يتصل باللباس ووسائل السفر ونحوه فهو من باب العادات وما كان متاحا على عهده صلى الله عليه وسلم. فكما لا يمكن للعاقل أن يقول: لن أركب السيارة أو الطائرة اليوم وسأسافر بالجمل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فإنه ليس من المعقول أيضا القول بأن هذا اللباس أو ذاك غير موافق للسنة النبوية المشرفة، ما دام هذا الثوب يستر العورة. ومرجع العادات إلى العرف والعادة وما يراه الناس ملائما لعصرهم وبيئاتهم وطبيعة عملهم، ما لم يخالف ثابت الشرع الحنيف. وبما أن عورة الرجل هي ما بين صورته وركبته، فكل ما يستر هذه العورة غير شفاف ولا مجسد لها فلا حرج فيه ولا إنكار على أصحابه، سواء ارتدى الشخص بدلة أم جلبابا، والأمر يحكمه العرف والعادة، فالعادة محكمة كما نص الفقهاء. ولا حرج أن يكون لعلماء الدين لباسهم الذي يميزهم عن سواهم، وكذلك الحال في الأطباء والمحامين ورجال الجيش والشرطة والقضاء، لكن أن نجعل من هذا اللباس أو ذاك دينا وما سواه ليس دينا فهو ما لم يقل به أحد من أهل العلم. ويجب أن نفهم ما ورد من آراء بعض العلماء في ضوء عادات قومهم وزمانهم ومكانهم. فإذا كان الإمام الشافعي رحمه الله قد عد غطاء رأس الرجل من لوازم مروءته، فإنه إنما رعى ظروف بيئته وعصره. وقد رأينا في عقود ماضية وعاينا في بعض البيئات المعاصرة من يعد عدم غطاء الرأس مخلا بالمروءة، لأن عادة القوم جرت به. أما أن نجعل ذلك دينا وعلامة من علامات الصلاح والتقوى، ومن يخالف ذلك التام في دينه أو أن نحاول حمل الناس على ذلك باعتبار دينا أو سنة أو كلام فقيه واجب الاتباع، فهذا عين الجهل والتحجر والجمود. ومما يؤكد أن الأمر يتصل بالعادة والبيئة والعصر ما ذكره الإمام الشاطبي رحمه الله في موافقاته، فقال: كشف رأس الرجل كشف رأس الرجل كشف رأس الرجل يختلف بحسب البقاع في الواقع، فهو لذوي المروءات قبيح في بلاد المشرقية وغير قبيح في البلاد المغربية، فالحكم الشرعي يختلف باختلاف ذلك، فيكون عند أهل المشرق قاضحا في العدالة وعند أهل المغرب غير قاضح. ولا شك أن الإمام الشاطبي أيضا قد راعى ظروف عصره إلى ظروف عصرنا، وقد أكده على ذلك حيث قال: إن الأصل في العادات الالتفات إلى المعاني، وبالاستقراء وجدنا الشارع قاصدا لمصالح العباد والأحكام العادية تدور عليه حيثما دار، فترى الشيء الواحد يمنع في حال لا تكون فيه مصلحة، فإذا كان فيه مصلحة جاز. ويقرر الإمام الكرافي رحمه الله أن إجراء الأحكام التي مدركها العوائد مع تغير تلك العوائد فهو خلاف الإجماع وجهالة في الدين، بل لو خرجنا نحن من ذلك البلد إلى بلد آخر عوائدهم على خلاف عادة البلد الذي كنا فيه أفتيناهم بعادة بلدهم ولم نعتبر عادة البلد الذي كنا فيه. وكذلك إذا قدم علينا أحد من بلد عادته مضادة للبلد الذي نحن فيه لم نفته إلا بعادة بلده دون عادة بلدنا. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله: ومن أفتى الناس بمجرد المنقول في الكتب على اختلاف عرفهم وعوائدهم وأزمنتهم وأمكنتهم وأحوالهم وقرائن أحوالهم فقد ضل وأضل. ويقول ابن عابدين رحمه الله: إن المسائل الفقهية إما أن تكون ثابتة بصريح النص، وإما أن تكون ثابتة بضرب من الاجتهاد والرأي، وكثير منها يبنيه المجتهد على ما كان في عرف زمانه، بحيث لو كان في زمان العرف الحادث لقال بخلاف ما قاله أولا أولى. ولهذا قالوا في شروط الاجتهاد إنه لا بد من معرفة عادات الناس، فكثير من الأحكام تختلف باختلاف الزمان لتغير عرف أهله.